وقفت فوق التل وفاحت ما راحل ليل موحش لن تنظر وجه الجمال يا مظلوم هذا الموقف ما شالي مغري على البال من من توقع حفظ لم المحمل يعيقون الطف لو يمشون والقطع عورك فتعبد الله شلون يتهطف لا يرحمون من محملها من من ما احملها من ما طفل التوقع تركب زينة بالها اسمع اسمع تركب زينة بالها كم طيب لا رفع حد عن قاعدكم اسألها يا نبرة عاد قوم اسألها قوم اسأل يا حسين تستقبلها يا أفضل ناس أعطى لك هذا الهوية الدوم شنه الأكثر هلها اليوم قوم اسألها قوم اسألها يا نبرش عز يا نبرش عز قوم اسألها واليوم يطعن